صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر العظيم والحساد والعيون اللامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الوسوسة والهلوسة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما. بسم الله أرقيك من شيطان مارد بسم الله أرقيك من عفريت ظالم مرسول بسحر مرسول بسحر وعين وحسد ونفس. بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان. أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أبطل يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا على عقله وفكره وعلى إدراكه من شيطان مارد من عفريت ظالم مرسول بسحر من المغرب مرسول بحسد وعين ونفس. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان بسم الله أرقيك من شيطان مارد وعفريت ظالم غاشم أنت حسبنا يا ربنا على من وسوس وهلوس أنت حسبنا يا ربنا على شيطان ظالم في الرأس وملك الجسد عن طريق سحر وعين ونفس وحسد وحفظا من كل شيطان مارد احفظه يا ربنا من كل شيطان مارد احفظه يا ربنا من شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم فوسوس لهما الشيطان أبطل يا ربنا أثر وسوسه احلل يا ربنا عقد الوسوسة والهلوسة والوشوشة أثرت على ذكري وعقله أثرت على حياتي وسلوكه أثرت على أخلاقه ومعاملته أثرت عليه مع أهله وفي وظيفته فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان أعيذك بالله العظيم من شيطان الرجيم أعيذك بالله العظيم من موسوس ومهلوس ظالم أنت حسبنا عليه يا ربنا أحرقه يا ربنا واكف يا ربنا عبدك من شره وبره ومكره وكيده غلبته لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان أفلا تتفكرون أفلا تعقلون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أبطل يا ربنا أثر وسوسة عليه وفيه وبينه وبين أهله وذويه أبطل يا ربنا أثر وسوسة شديدة قوية عظيمة أثرت على فكره وعقله، أثرت على نومه ويقظته، أثرت بينه وبين أهله ووظيفته، وبطل ما كانوا يعملون، وحفظا من كل شيطان مارد. أبطل يا ربنا أثرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان، أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد أثر بوسوسته وهلوسه. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم أثر بوسوسته وهلوسه. أبطل يا ربنا أثر عيون، أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت لامة، أبطل يا ربنا أثر عيون تبعها شيطان مارد موسوس، تبعها شيطان عفريت ظالم موسوس، موسوس ومهلوس. أنت حسبنا عليه يهوديا ونصرانيا وموحدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأعظم وأكرم. بسم الله يرقيك من وسواس خناس، بسم الله يرقيك من وسواس خناس، بسم الله يرقيك من وسواس خناس. ظالم أثر على القلب والرأس، أثر على الفكر والأخلاق وبينك وبين أقرب الناس، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أفلا تتفكرون أفلا تعقلون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. احلل يا ربنا عقد الوسوسة احلل يا ربنا عقد الوسوسة احلل يا ربنا عقد الوسوسة واحفظه يا ربنا والمسلمين اجمعين بحفظك ولا تجعل لشياطين الانس والجن عليه سبيلا. حصنه يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على راسه الى اخمص قدميه واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه وأعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته. فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم ويطهركم تطهيرا. إنهم أناس يتطهرون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهروا يا ربنا من السحر الخفي المخفي القوي العظيم ومن حسد وعيون. طهره يا ربنا من مارد وعفريت أثر على عقله وإدراكه أثر على قلبه وصدره خوفه شتت شمله فرق جمعه أثر عليه في صلاته أثر عليه مع أهله أثر عليه مع ذويه وفي وظيفته وبطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهروا يا ربنا من سحر عظيم على إيذاء نفسه ومن وسوسة وهلوسة على الانتقام من نفسه. يا ربنا أبطل ذلك كله احلل يا ربنا عقد السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة الحارة وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اشف يا ربنا صدره اشف يا ربنا عقله اشف يا ربنا فكره اشف يا ربنا احاسيسه ومشاعره من عقد عليها وفيها